أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: لقي عمر أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهما فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم سبقتم بالهجرة ونحن أفضل منكم. قالت: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلكم ويحمل راجلكم، وفررنا بديننا. فقالت: لا أنتهي حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت فذكرت ما قال لها عمر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لكم الهجرة مرتين، هجرتكم إلى الحبشة وهجرتكم إلى المدينة. وهذه امرأة أخرى من صحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أسماء بنت عميس رضي الله تبارك وتعالى عنها، امرأة من المهاجرات التي هجرن الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهي أسماء بنت عميس من خسعم، هي خسعمية، وكانت أخت سيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهذلية هي أختها لأمها، وهي أخت لجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأب وأم ولأم فقط ولأب فقط. أسلمت قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فإسلامها قديم جدا رضي الله تبارك وتعالى عنها. بايعت وهاجرت مع جعفر ابن أبي طالب وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت إلى الحبشة، كانت زوجته رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي امرأة سيدة عظيمة رضي الله عنها، ويكفيها فخرا أنها تزوجت بأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت بجعفر بن أبي طالب وهو من أكرم خلق الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، تزوجت بأبي بكر الصديق رضي الله عنه بعدما قتل جعفر، وتزوجت بعد أبي بكر الصديق بعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلها شأن عظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. تزوجت من جعفر ابن أبي طالب وهجرت معه إلى الحبشة، وولدت له هنالك من الأولاد عبد الله ومحمدا وعونا أبناء لجعفر، ثم تزوجت بأبي بكر الصديق فولدت له محمدا، ثم تزوجت بعد ذلك بعلي رضي الله عنه فولدت له عونا ويحيى، فهي أم لمجموعة من الرجال اللي صاروا أبطالا وصار لهم شأن بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهي زوجة لعلي بن أبي طالب، افتخر ابنان من أبنائها محمد ابن جعفر ومحمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، وهي تحت علي بن أبي طالب متزوجها علي. فعلي نظر الاثنين يفتخران، هذا يقول أنا أبي جعفر وهذا يقول أنا أبي أبو بكر، من أمهم أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها. فعلي بن أبي طالب نظر لكل منهما يقول: أنا أكرم منك، أبي أكرم من أبيك، كل منهم أطفال صغار يقول أحدهما الآخر. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لها: اقضي بينهم، اقضي بين الاثنين لأسماء بنت عميس، هذا ابنك محمد وهذا ابنك محمد، هذا محمد ابن جعفر وهذا محمد ابن أبي بكر الصديق، اقضي بينهما. فقالت: خير الشباب جعفر ابن أبي طالب وخير الكهول أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجعلت الاثنين خيارا رضي الله عنها. قال: فما تركت لنا، فما علي ابن أبي طالب يعني يقول لها ضاحكا رضي الله عنه، فما تركت لنا. هذه أسماء بنت عميس جاء في فضلها ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس. نفر من بني هاشم كأنهم من أقرباء جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، دخلوا على أسماء. فلما دخل أبو بكر الصديق كأنه يعني غضب لذلك، أزعجه ذلك ليدخل البيت وأنا مش مولود. فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أرى إلا خيرا، يعني ما شفتش حاجة أن تكون عليها، ولكن أنا تضيقت أنهم دخلوا بيتي وأنا مش مولود، ولم أرى إلا خيرا، لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك، يعني من سوء الظن فيها، إن الله قد برأها من ذلك. ولكن مع ذلك يخطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة، يعني مفيش حد من الرجال يدخل على امرأة ليس زوجها موجودا أو ليس لها محرم موجود معها إلا ومعه رجل أو اثنان، إلا ومعه رجل أو اثنان، وهنا في حال الضرورة أو الحاجة، إن احتاج إنسان لشيء فذهب إلى امرأة، لا يذهب رجل وحده ولكن معه واحد أو معه اثنان حتى ينفي التهمة عنهما. يذكر هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله ويقول ثم ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبي، والمشهور تحريم، مشهور أن هذا حرام، لا يخلو لا واحد بأجنبية ولا اثنين ولا ثلاثة يخلون بامرأة أجنبية. قال ولكن يتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مرؤتهم، يعني إن دخول مثل ذلك يبقى مع الحاجة مع الضرورة، كأن مجموعة امرأة حدث لها شيء احتاجت لحد ينقذها من شيء احتاجت الأمر فيدخل عليها اثنان أو ثلاثة، ولكن واحد لا، لا يدخل واحد وحده حتى لا يتهم في ذلك، وليكن الاثنان أو ثلاثة من أهل الصلاح ومن أهل المروءة، ويبقى معروف داخلين لحاجة معينة لأمر معين من الأمور اللي تحتاجه المرأة في ذلك. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في هنا حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول لقي عمر أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهما فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم سبقتم بالهجرة. هذه اللقية كان سنة سبعة، سنة سبعة في خيبر لما قدم الذين كانوا في الحبشة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر بن الخطاب كأنه بيقول احنا سبقناكم بكثير، بقلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة وانتم لسه جايين الآن من الحبشة، لقد سبقتم سبقا كبيرا. فقالت هي أجابت بجواب ليدل على حصافتها وحسن مراجعتها في الكلام وذكائها، قالت كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلكم ويحمل راجلكم، يعني أنتم كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو بعينكم الجاهل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، الراجل اللي محتاج للركوب النبي صلى الله عليه وسلم يحمله، ونحن فررنا بديننا. فقالت لا أنتهي حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لغاية أعرف أن الأمر هل زي ما أنت بتقول ولا زي ما أنا بقول. فلما دخلت النبي صلى الله عليه وسلم نصرها على عمر رضي الله تبارك وتعالى عن اليمين، فقال بل لكم الهجرة مرتين، أنتم أحسن، لكم هجرة هجرتم إلى الحبشة هذه هجرة، وهجرة ثانية إلي في المدينة لكم هجرتان وهم لهم هجرة واحدة. قال بل لكم الهجرة مرتين، هجرتكم إلى الحبشة وهجرتكم إلى المدينة. صحابية أخرى من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أمامة، ويذكر هنا ما جاء في المسند من شيء في فضلها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا جما، حفيدته صلوات الله وسلامه عليه. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له هدية فيها قلادة من جزع، فقال لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي. أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم قلادة فيها أو قلادة من جزع، وجزع نوع من الخرز، نوع من الخرز وكأنه محلى أو مطعم بشيء من ذهب أو نحو ذلك. فلما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم جالسات، فوإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة حصل فيها شيء، فسيدة عائشة ظنت أن يعطيها لغيرها وغيرها قالوا حتأخذها بنت أبي بكر الصديق، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها، وكانت أمامة تلعب في جانب البيت فذهب فعلقها في عنقها صلوات الله وسلامه عليه، هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا جما صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأثر اللي جاء في أمامة رضي الله عنها. وهذه صحابية أخرى وهي بريرة مولاة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، تذكر عنها عائشة تقول كان في بريرة 3 قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترط الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وذكر الحديث. وبريرة كانت أمة عند قوم من الأنصار، بريرة هذه كانت عبدة عند قوم من الأنصار، وأيضا كان زوجها عبدا واسمه مغيث، يعني عبدة متزوجة من عبد. وأرادوا عتق بريرة ولكن أرادوا المال، ما حبوش يعتقوها ببلاش، لا روحي هاتي ثمنك وإحنا نعتقك، ثم أهل بريرة. فبريرة يعني كتبت أهلها على جملة من المال بالتقسيط على كذا سنة تدفع لهم. فلما كتبوها ذهبت لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فالسيدة عائشة قالت لها لا حاجة أحسن من ذلك، أدفع لك الثمن جملة واحدة، وليه هتبتدي هتبقي عبدة كذا سنة على ما تدفعي، لا أدفع لك الثمن كل مرة واحدة وتعتقي مرة واحدة. فكان هذا كرما من عائشة رضي الله عنها. فلما ذهبت إلى أهلها قالوا ولكن الولاء لنا، الولاء لنا، والولاء معناه الميراث، معناه أن أنت لما تموتي في يوم من الأيام إحنا اللي نرثك، يبقى أنتم ما اعتقتوهاش وأنتم واخدين ثمنها وكمين عايزين الميراث لكم، هذا كلام باطل يدل على الطمع. فلما اشترطوا ذلك ذهبت لعائشة رضي الله عنها تشكو أنه اشترطوا الولاء. سيدة عائشة اللي دفع الثمن يبقى الولاء لها، لمن دفع الثمن، لمن أعطاه، الولاء لمن أعطاه. ولكن أهلها أصحابها كانوا طمعين فأرادوا أنه يعتقوا من غير ما يدفعوا حاجة ولا يغرموا شيء وكمان يبقى لهم الولاء. فشكت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقيها، أعتقيها، يعني أعتقيها وسيبهم يقولوا لهم ما يقولوه، ما لهمش حاجة في هذا الشيء. ففي أن الشرط الباطل ملغى، لكن مثل هذا شرط، شرط باطل لا قيمة له. لما إنسان يشتري سلعة من إنسان بثمن المثل، عايز الشرعة دي ثمنها 100 جنيه، هاخدها من يقولك على شرط ما تبيعهاش، وانت مالك أبي حالا بيعهاش حاجة أنا اشتريتها خلاص دفعت ثمنها، فهذا شرط باطل ملغى ولا قيمة لما يقول هذا الذي يبيع. فأخذ السلعة بها ما إلا إذا كان قلل لي من ثمنها بسبب ذلك، يبقى الآن أدفع الثمن الصحيح لها ولا قيمة لما يشترطه. يبقى إذا كان لم ينقص لي شيئا من المال يبقى الآن من حق إن أنا أبيعها ولا أنظر للشرط الباطل الذي يقوله. ولكن أحيانا تكون الشروط لها قيمة، يبقى الشرط الصحيح له إنه إنسان يبيع الشيء يقول لك هبيع لك هذه السيارة ولكن كسب هذه المدة شهر أستخدمها وتسلمها أنت بعد شهر، هذا شرط صحيح لنفسي في شيء وليقل من السلام بسبب ذلك. أما الذي يبيع الشيء أبيع لك هذا الكتاب 10 جنيه بشرط أنك ما تستخدموش ما تفتحوش ما تقراش فيه، ما أنا شاري عشان أعمل بيه إيه، يبقى هذا شرط باطل لا قيمة له، يدل على تفاهة صاحب هذا الشرط وصاحب هذا البيع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأبه لهذا الكلام الفارغ الذي قالوه وقال لها اشتريها اشتريها. فكانت الشريعة تتشوف للعتق، إن لسه حنجاد الكتيل معاهم ونقولوا لا أو يمنعوا يقوم ما يعتقهاش، لا عايزين نعتقها الأول. فقال اشتريها، فاشترتها عائشة. فلما اشترتها قام وخطب على الناس قال ما بال أقوامي يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، اللي يستحق أن يرث بريرة يوم ما تموت ويكون لها مال هو الذي أعتقها، ولا أعتقها عائشة ليس أنتم، فألغى لهم شرطهم الباطل، فكانت سنة في بريرة رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إن بريرة كان فيها 3 قضايا، هذه القضية الأولى، القضية الثانية قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبدك، فلما اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه. الأمة لما بتتزوج بتزوج غصبا عنها، ما لهاش كلمة، ما تقدرش تقول حاجة، هي ملك لسيدها، إما أن سيدها الذي يطأها ويعفوها، وإما أن سيدها هو الذي يزوجها بإرادته هو ليس بإرادته هي، فيزوجها وهو الذي يقبض مهرها في ذلك، يبقى ما كانش لها خيار أصلا في الزواج. فلما تعتق الأمة الآن يصير لها الخيار، إذا شئت تفضلي مع هذا الرجل اللي انت تزوجتيه وإذا شئت أنه يفارقك. فبريرة اختارت المفارقة، وكان زوجها يحبها حبا جما، كان يحبها حبا شديدا، اسمه مغيث، وكان يمشي وراءها في الطرقات يبكي ويطلب الناس يستشفعون عند بريرة، وبريرة أبدا ترفض أنها ترجع لهذا الزوج، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم استشفع عندها، يعني أنه ارجعي لزوجك خليك مع زوجك، قالت هذا أمر منك، إذا كان أمر أنفذ، إذا كان الأمر مشهورة منك لا مش عايز، مش عايز أرجع، فأخبرها أنه لا مش أمر ولكنه بينصح، فرفضت أنها ترجع إلى زوجها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعذب العباس، يقول ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا، ما تعجبش لهذا الشيء، العادة إن فيش حد يحب الثاني إلا ما يكون العكس مولودا، ولكن هنا ما كانش مولود، هذا عجيب جدا أن يحبها هذا الحب الجم وهي تبغض هذا البغض الشديد لا تطيق أن تكون معه ففارقته. السنة الثالثة اللي جاءت عن بريرة، كان الناس يتصدقون عليه، كانت فقيرة، اعتقتها السيدة عائشة وكانت فقيرة لا مال لها، فكان يتصدق عليه، الناس يعطونها صدقة، فقالت عائشة وكانت تهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بريرة فقيرة ومحتاجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها وغيره من الناس يعطونها، وكانت يعني من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته إن بيته كأنه بيتها، بيت بريرة تجيب الطعام وتطبخه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا رحمة عظيمة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه، امرأة مسكينة وامرأة فقيرة من فقيرات المسلمات وتأتي لبيت النبي صلى الله عليه وسلم تطبخ وتعمل حاجتها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكانت تهدي للسيدة عائشة مما يتصدق عليها به. فالسيدة عائشة كأنها خافت من هذا الشيء أنه هذا صدق عليها، كيف نأكل الصدقة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة وهو لكم هدية، يعني الأمر خلاص، تصدق على بريرة وأخذت البن صار ملكا لها، فلما تهدي لأحد من هذا المال صار هدية وليس صدقة، صدقة في حين إعطائه لبريرة، أما حين انتقل عن بريرة فصار صدقة. وهذه صحابية أخرى وهي درة بنت أبي لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكافر هو امرأته، ابنتهما مؤمنة مسلمة، درة بنت أبي لهب، درة بنت أبي لهب ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت وهاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها الحارث بن نوفل ابن عبد المطلب فولدت له عقبة والوليد. كانت أول ما هجرت للمدينة كأن الناس ما نسوش أبا لهب وفعل أبي لهب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأن ما رأوش أمامهم اللي طلعوا غزهم فيه إلا هذه ابنته، هذه مؤمنة إيه ذنبها في هذا الشيء؟ فبدوا بعض النسوة يكلمنها بكلام شديد في هذا، أنت بنت أبي لهب، فبعض النسوة جلسنا إليها من بني زريق وقلنا لها أنت ابنة أبي لهب الذي قال الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما يغني عنك مهاجرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مهاجرة ولا يغني عنك أبوك كان كافر وما كانت كافرة. فلما أكثرنا عليه كأنها صبرت على الكلام، هذا كلام غلط، فلما يقول لنا ربنا سبحانه ولا تزل وزرة وزرة أخرى، فالكلام هنا كلام مخالف للقرآن، فالمرأة في النهاية تضايقت من هذا وذهبت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما شكت سكنها وهدأها صلى الله عليه وسلم وقال اجلسي، ثم صلى بالناس صلى الله وسلم عليه، ثم قام فقال يا أيها الناس ما لي أوذى في أهل بيتي، ما لي أوذى في أهل بيتي، يعني هذه ابنة عمي ما لي وهي مؤمنة، ما لي أوذى في أهل بيتي. وفي حديث آخر أنه لما صلى التفت فأقبل على الناس فقال يا أيها الناس ألكم نسب وليس لي نسب، يعني كل واحد لكم له أهل وأنا مليش أهل، ألكم نسب وليس لي نسب، فوسب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال أغضب الله من أغضبك يا رسول الله، أغضب الله من أغضبك، فقال هذه بنت عمي، هذه بنت عمي، فلا يقول لها أحد إلا خيرا، فلا يقول لها أحد إلا خيرا. وأيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه نهى عن سب الأموات حتى لا يؤذى الأحياء، نهى عن سب الأموات، كان البعض من الأنصار أو أهل المدينة يشتمون الكفار وينصون فلان وفلان، فلان هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وفلان هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم وفلان هذا كذا، وانتوا طيب استفدت ايه بانك تقعد تشتم في هؤلاء فتؤذي الأحياء بسبب ذلك، خلاص هم راحوا إلى الله عز وجل فلا داعي لأن تكلم فتؤذي الأحياء بذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات حتى لا يؤذى الأحياء في ذلك. يعني هنا مفسد الزريعة، الميت أبو لهب هذا يستحق ما يستحق من اللعنة، ولكن لما يجي قدام ابنته هذه بنت أبي لهب ويقول لها أبوك أبو لهب كان كذا وكان كذا، الآن الأذى مش لأبي لهب، الأبو لهب راح في دهية خلاص، لكن البنت اللي مولودة ليه تؤذي هذه البنت؟ كذلك عكرمة ابن أبي جهل، أبو جهل خلاص ذهب إلى الله عز وجل، فلما يجي إنسان قدام ابنه عكرمة ويقول له أبوك أبو جهل أبوك أبو جهل، يوم يؤذي الحي بذلك. طب وذنبه إيه الحي في هذا الشيء؟ الحي قد آمن وقد أسلم فلا داعي لذلك. وما يمنع الإنسان أن يسكت عن ذلك وقد انتهى أمر هؤلاء إلى الله عز وجل. ويمكن واحد يشتم إنسانا يقول أبوك كان كذا، يقوم يتعصب لأبيه الجاهلي فيوقع هذا الإنسان في الكفر. فعلى ذلك هنا لا يسب الأموات حتى لا يؤذى الأحياء بسبب ذلك، حتى لو كان الأموات يستحقون ما يستحقون فقد ذهبوا إلى الله والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.